الآن في أسبانيا مثلا، من انتصر في النهاية؟ الصليبيون، النصارى. من كان أكثر تسامحا؟ المسلمون. كان يعيش النصارى بينهم، بل ابن حزم كتب ردا على ابن نغريل اليهودي. اليهودي كان هذا كاتب كتاب يطعن في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام. طيب ابن النغريل هذا إيش كان؟ كان وزير. حتى ابن حزم في المقدمة تحسر وقال كلاما يعني معناه أنه أننا إذا استمررنا على هذا المنوال ستذهب دولتنا، من التسامح المفرط مع الطرف الآخر. إذا الآن كانت الغلبة لمن؟ كانت الغلبة للطرف غير المتسامح اللي أقام محاكم تفتيش. تعرف يعني إيش محاكم تفتيش؟ يعني الإنسان يقول لك ظاهرا أنا نصراني وأنت لا تقنع بذلك، مع أنه مثلا عندنا في الإسلام نحن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. لهذا مثلا المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعده كانوا يسرون بنفاقهم، فإذا شهد عليهم بعض الصحابة بأنهم قالوا كذا أو كذا يأتون يحلفون كما في القرآن، يحلفون للنبي أنهم ما قالوا، ولا يكتمل نصاب الشهادة عليهم حتى يقام عليهم الحد، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهذا في الحكم الدنيوي. ولهذا كثير من المنافقين والزنادقة في التاريخ الإسلامي كانوا يعني يكونوا موجودين داخل الأمة يعني ويكونون على ما هم عليه. الشاهد، ماذا فعلت محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش تأتيك أنت تقول أنا نصراني وأنا على مذهبك، يرسلون أناس يتجسسون، فإذا وجدوك سرا تصلي صلاة المسلمين، مع أنك سرا هذه ما ستؤذي، لن تؤذيه كدولة، أنت سرا لكنك في الظاهر أنت معه، سرا تصلي صلاة المسلمين يبيدونك. طيب الآن ويقتلونك بأبشع الطرق. موضوع الأندلس هذا كان فارقا في نقلة أوروبا علميا كما هو معلوم، كما هي أطروحة الكثيرين أن أوروبا تلقت العلوم، استفادت من العلوم الإسلامية. طبعا العلوم الإسلامية كان سببها إيش؟ أنه كان في مملكة كبيرة جدا مفتوحة على بعضها البعض، عرب وفرس وأتراك وبربر وإلى آخره، والأفكار تتلاقح، فكانت هناك نهضات علمية عظيمة جدا. أوروبا كانت منغلقة على نفسها، بعد ذلك استولت على هذا كله عن طريق القوة والبطش وعدم التسامح. طبعا أنا الآن أتكلم بلسان الطرف الذي لا يرى التسامح وأورد على أصولهم على منهجيتهم. الآن حصلت مصلحة دنيوية أو لم تحصل؟ حصلت مصلحة دنيوية. الطرف المتسامح هزم ولا يعني انتصر؟ هزم في الواقع. طيب بالنسبة للخلافة العباسية كيف سقطت؟ سقطت على يد التتر. طيب الخلافة العباسية من كان الوزير؟ ابن العلقمي، شيعي اثنا عشري، يعني في تسامح، تسامح قوي، ولكن هذا التسامح إلى ماذا أدى؟ إلى سقوط الدولة العباسية. الدولة العثمانية أيضا كانت جدا متسامحة، بل في أيامها الأخيرة كانت تعيش حالة من التغريب، لدرجة أنه حصلت انتخابات في اسطنبول ولم تؤخذ أصوات اليهود، فزعل السلطان عبد الحميد وقال إلا تأخذون أصوات اليهود، إلا تعتبرون أصوات اليهود. طيب في الوقت اللي أوروبا كانت تنكل باليهود، لاحظ أوروبا في ذلك الوقت كانت تنكل باليهود، وكانت ظهرت قصة معاداة السامية، والعثمانيين فتحوا المجال للقوم، يعني حتى من سليمان القانوني أعطى امتيازات كبيرة لفرنسا تجاريا، وكانوا يتواصلون بها الواحد تلو الآخر، يعني تسامح ومصالح تجارية وإلى آخره. فكان ماذا؟ الطرف الغربي غير المتسامح هو اللي غلب. وهو الذي استطاع أن يخترق الطرف الثاني اللي كان مغفلا فيه درجة من التغفيل والثقة الزائدة بالعدو وإذا كان عدوك نملة فلا تنم له. ممكن يأتي إنسان يقول ولكن إيش فعلت الحروب الكنسية والناس؟ أقول أصلا هذه ممكن يستدل بها جماعة ضد التسامح، يقول لك تعال تعال